الاخ الاستاذ علاء، اتفضل. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ يا مرحبا ومربحا، اسال الله تبارك وتعالى ان يرفع قدرك في الفردوس الاعلى. وانت كذلك يا الحبيب، جزاك الله خير. وجزاك. اذا خشي الوالد على اولاده بعد مماته، فهل يجوز له ان يوزع الميراث في حياته ام ماذا يفعل؟ ان التركه سميت تركه بعدما يتركها الانسان، اما ان يقسم المرء وهو على قيد الحياه فلا تفعل. فلا تفعل. اي نعم، والله اعلم.